الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر يعني من الوعيد، من الوعيد والعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. باب ما جاء في السحر يعني من الوعيد والعقوبة في الدنيا والآخرة. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن السحر ينافي التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى كفر السحرة وجعل السحر كفر. وذلك أن السحر لا يتوصل إليه إلا بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فلهذا أدخله في كتاب التوحيد. وإذا كان السحر مما لا إشراك فيه كما يقول بعض أهل العلم، فيكون إدخاله من باب بيان صورة من صور ما ينافي كمال التوحيد الواجب، ما ينافي كمال التوحيد الواجب. والسحر في اللغة مأخوذ من السحر، وذلك آخر الليل حينما يبدأ الضوء خفيا غامضا، فسمي السحر بذلك لخفائه وغموضه. والسحر أدوية وعقد ينفث فيها وكلام يتكلم به يتوصل به الساحر إلى التأثير في المسحور في قلبه، فيحب ما كان يبغض أو يبغض ما كان يحب. والتأثير في عقله، بإصابته بالعتة أو الجنون. والتأثير في بدن المسحور، إما بالمرض وإما بالقتل والموت. وقد دل القرآن الكريم على كفر الساحر، قال تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ قال: يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فكفرهم بتعليم السحر، فمعلم السحر كافر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني يعلمانهم ما أخذه السحرة عن هاروت وماروت. وبابل المدينة من مدن العراق. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أنزلهم الله بالسحر اختبار وابتلاء. ولهذا قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، يعني بتعلم السحر. فدل هذا الجزء من الآية على أن من تعلم السحر فقد كفر. وفي أول آية من علم السحر فقد كفر، وذلك يدل على أن السحر كفر. السحر كفر، تعلمه كفر، تعليمه كفر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لقد علم يعني اليهود، لقد علم اليهود الذين اشتروا السحر، وكان ثمنه الدين والإيمان والتوحيد. أنت لما تشتري سلعة تدفع لها ثمن، تدفع ثمنها، ما هو الثمن الذي تدفعه حتى تكون ساحر؟ لا، دينك، توحيدك، أيه، هذا الثمن تدفعه، تبذله عشان تنال هذه السلعة. فحتى تنال السحر والعياذ بالله لابد أن تبذل دينك، أن تبذل توحيدك. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني علم اليهود الذين اشتروا السحر واستعاضوا به عن التوحيد والإيمان. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ليس لهم حظ في الآخرة من رحمة الله، ليس لهم في الآخرة حظ من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني بترك السحر لله عز وجل، فدل على أن السحر ينافي الإيمان وينافي التقوى. ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني باجتناب السحر لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل من وجوه عديدة على أن السحر كفر، وتعلمه كفر، وتعليمه كفر. والسحرة يقرون بأنه لا يمكن أن تنال السحر وتصل السحر حتى تعبد الشياطين، حتى تكفر بالله. فيشترط عليهم أولياؤهم من الشياطين، يشترطون عليهم السجود لهم وتقريب القرابين لهم والكفر بآيات الله، تلويث المصحف، تنجيس المصحف والعياذ بالله، حتى يخدمونهم بتنفيذ ما يطلب منهم في باب السحر. والشافعي رحمه الله يقول إن السحر على ضربين، على نوعين. سحر يكون عن طريق الشياطين فهذا شرك، وسحر يكون عن طريق تعاطي بعض الأدوية والعقاقير، يخلط بعض الأخلاط، بعض الأدوية، بعض الأعشاب وغيرها، فتؤثر في المسحور. ولهذا يقول: نقول للساحر بيّن لنا سحرك، اشرح لنا سحرك ما هو، وعلى ضوء شرحه يكون إيش الحكم عليه، هل هو كفر أو ليس بكفر. وليس معنى ذلك أن النوع الثاني عند الشافعي جائز، لا، لكن هذا كفر وهذا يكون كبيرة من الكبائر، هذا كفر وهذا يكون ظلم وعدوان، فيعاقب العقوبة المناسبة. ليس المقصود أن النوع الثاني من السحر عند الشافعي أنه جائز، لا. ومن العلماء يقولون السحر ما دام أنه صار سحر فهو كفر. وعموما إذا رفع الأمر الساحر للقاضي ينبغي أن ينظر في الأصلح، إذا رأى تهاون عند الناس في موضوع السحر أو في موضوع الحيل التي يسمونها ألعاب سحرية وكذا، وصار عندهم تساهل، فيغلظ العقوبة ولو لم يرى أنها تصل إلى حد الشرك الأكبر، لأن هذا يجر إلى السحر الآخر، يجر إلى السحر الآخر. فالنظر في هذا للقاضي ينظر ما هو الأصلح. وأما ما ورد يعني في باب النصوص، فعامة النصوص على تكفير، على تكفير الساحر بإطلاق، تكفير الساحر بإطلاق. قال: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا. الضمير يعود إلى اليهود الذين اتخذ السحر لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ونصيب من رحمة الله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، أيضا هذا من حال كفرت أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت؟ الجبت تطلق على أشياء كثيرة مما يكرهها الله عز وجل ويبغضها، فتطلق على السحر، تطلق على الكهانة، وتطلق على الكهان، وعلى الشياطين، هنا عمر رضي الله عنه فسرها ببعض أفرادها فقال الجبت السحر، يعني كانوا يقول من الجبت السحر، كانوا يقول من الجبت السحر. والطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان، من طغى يطغو، فهو طاغ وهو طاغوت، هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. وكل ما تجاوز به العبد حده فهو طاغوت، كما يقول ابن القيم: من معبود أو متبوع أو مطاع. طبعا المعبود يكون طاغوت إذا هو دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو إذا عبد ورضي بعبادة الناس له كان طاغوت. أما من عبد وهو غير راضي فهذا لا يدخل في الطاغوت. عيسى عليه الصلاة والسلام عبد، محمد عليه الصلاة والسلام عبد، كثير من الصالحين عبدوا، الملائكة عبدت، ما تسمى طواغيت لأنها لم تأمر ولم ترضى، إنما المقصود من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو عبد بدون ما دعا الناس بلسان مقاله ولكن سكت ورضي، سكت ورضي، فهو أيضا طاغوت. وهنا عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا فسر الطاغوت ببعض أفراده وهو الشيطان، وإيمانهم بالجبت يعني عملهم بالسحر، وإيمانهم بالطاغوت يعني اتباعهم سبيل الشيطان وتركهم ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله. وقال جابر يعني بن عبد الله الصحابي الشهير المعروف: الطواغيت، الطواغيت كهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب، هذا الكاهن يدعي علم الغيب. في عندنا عراف وعندنا كاهن، معانيه متقاربة، كاهن يدعي علم الغيب، عراف يدعي علم الغيب. كهان كان ينزل عليهم الشيطان، هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، فكانت الشياطين تتنزل على أوليائها، تتنزل على أوليائها. ومر معنا، مر معنا قول سفيان: ومسترق السمع هكذا، تذكرون؟ طيب، فالشيطان يسمع الكلمة من السماء ويبلغها لمن تحته، ومن تحته يبلغها لمن تحته، حتى تصل إلى الكاهن. قال: كهان كان ينزل عليهم الشياطين، أو كان ينزل عليهم الشيطان. الشيطان هنا في اللفظ مفرد، لكن في المعنى الجمع، تتنزل عليهم الشياطين، يعني كان ينزل عليهم الشيطان يعني الجنس، الألف واللام هنا للجنس، يعني كانت تنزل عليهم الشياطين، لأن اللي تنزل على هؤلاء الكهان شياطين كثيرة، ليس شيطان واحد. في كل حي، الحي عندهم هنا بمعنى القبيلة، يعني في كل قبيلة واحد، ليس شرط في كل قبيلة، لكن بالمعنى الأعم الأغلب، لأنه في الغالب أنه المناطق الواسعة لا تكاد تخلو من وجود كاهن. ومن أشهرهم في التراث العربي واحد قال له سطيح، سطيح كان موجود عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الشياطين الكهان كانوا منتشرين في جزيرة العرب، يزعمون معرفة الغيب ويتحاكم إليهم الناس ويقضون بينهم، ولا يزال الكهان موجودين إلى هذه اللحظة. وللأسف كلما قل العلم وقلت البصيرة وضعف الأمر المعروف عن المنكر، كلما راج سوق الكهانة. وليس كما يقال فقط يعني في البيئات العربية الغير متحضرة غير متعلمة، لا، الآن نشوف الكهانة على كما يقال يعني في الدول المتحضرة، قنوات وبرامج فضائية ولها ربما مئات الألوف من المتابعين يتابعون هؤلاء الكهان والعرافين، وبرامج السحر والسحرة. فالعبرة مو قضية أنه والله حضارة وبداوة ولا كذا، لا، المسألة علم توحيد وشرك. فإذا قوي نور التوحيد ذهبت واضمحلت هذه المظاهر الشركية، والعكس أيضا بالعكس، متى ما ضعفت العناية بالتوحيد والدعوة إليه والتحذير مما يضاده وتكاسى ولاة الأمور عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، كلما ظهر السحر والسحرة. قال كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، يعني اللي تكون هي في جانب وأنتم في جانب، ابتعدوا عنها بعد تام. هذا معنى اجتنبوا، مأخوذة من الجانب والجانب، لتكون هي في هذا الجانب مثلا وأنتم في الجانب البعيد عنها، لا تفعلوها ولا حتى تقتربوا ولا تقتربوا منها. اجتنبوا السبع الموبقات، هل المقصود بالسبع هنا يعني الحصر أن الموبقات هي سبع فقط؟ الجواب لا، ولهذا قال ابن عباس سبع في العدد، وهي إلى السبعين إيش؟ إلى السبعين أقرب، إلى السبعين أقرب، وبعضهم يقول إلى السبعمائة أقرب. فليس المقصود بالعدد هنا الحصر، إنما المقصود بالعدد هنا التي سيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق، التي ستذكر في هذا السياق، وليس المقصود حصر الكبائر فيها. والعلماء اعتنوا بالكبائر من باب تحذير الناس وتنبيه الناس، ومن أشهر المؤلفات فيها كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، وكتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر لابن حجر الهيتمي المتأخر فقيه الشافعي الأشعري، ومن أشهرها كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو مطبوع، ومطبوع أيضا شرحه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فهذه من الكتب الجيدة التي يراجعها طالب العلم، يقراها مع نفسه مع أهله مع زملائه، لأن هذه الكبائر ربما إذا غفل عن تدارسها ربما تهاون بها الإنسان ووقع فيها. أيضا في بعضها خفى، لأنه في كبائر في القلب، كبائر تكون بالقلب، كبائر تكون باللسان، كبائر تكون بالجوارح، ما هي على نوع واحد. قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، تهلك صاحبها في نار جهنم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ هذه الحكمة من إرادة السؤال حتى يجذب اهتمام السامع المتلقي. ما قال اجتنبوا الشرك والسحر وكذا إلى آخره، لا، إنما مهد لهذه المعلومة بالجملة الأولى اجتنبوا السبع الموبقات، حتى يتساءل السامع ما هي، فيتهيأ لحفظها وإتقانها. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، يعني أن تجعل الله ند، هذا هو الشرك، دعوة غيره معه، تجعل الله ند، تدعوه ترجوه تخافه تستغيث به، ولو لم يخطر في بالك أن هذا الند مساوي لله من كل وجه، يكفي أن تصرف له شيء من أنواع العبادة حتى يكون إيه؟ حتى يكون ند. فالمشركون، وهذا قد تقدم مرار لكن أعيده من باب التأكيد والتنبيه، فالمشركون ما كانوا يزعمون أن آلهتهم في درجة مساوية لله في كل شيء، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا إيش؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى، صح ولا لا؟ طيب، بمعنى ذلك أن الله عز وجل عندهم أعلى درجة من أصنامهم. أيضا مثال أوضح، وقت الشدة يدعون من؟ يدعون الله وحده مخلصين له الدين ولا لا؟ طيب وين راحت الآلهة الأخرى؟ خلاص تركوها، لأنهم يعرفون الله عز وجل أعلى درجة منها، وما ينفع في هذه اللحظة إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا ما هي التسوية ليست من كل وجه، واضح؟ ومع ذلك سموا أنداد، والند هو المساوي، يعني يكفي التسوية، تسوية هذه المخلوقات لله بالله عز وجل في صرف شيء منه من أنواع العبادة، يكفي. ولهذا قال سبحانه وتعالى قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بإيش؟ برب العالمين. فجعلوا صرف العبادة لها مع عدم تسويتها بالله في كل شيء، جعلوا هذا تسوية. والله عز وجل يقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وابن مسعود لما سأل الرسول عن أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو إيه؟ وهو خلقك. طيب، الشرك بالله والسحر هذه الكبيرة الثانية، وجاء بها بعد الشرك مباشرة، لأن السحر أكثره شرك، وعلى قول بعض العلماء السحر كله إيه؟ كله شرك. طيب، من العالم الذي اشتهر عن التفريق بين أنواع السحر؟ اللي عنده جواب يرفع يده. من هو العالم الذي اشتهر عنه انه يفرق بين نوعي السحر، يقول في سحر كفر وسحر ليس بكفر؟ اللي يعرف جواب يرفع يده، بس اللي يعرف يرفع يده. طيب تمام، طارس نزل يديكم. طبعا العالم الذي اشتهر عنه التفريق هو احمد بن حنبل، ها، الشافعي. تمام، طيب هذا السؤال يعني يعلمنا من اللي كان راقد ومن اللي كان صاحي. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؟ ما هي هذه النفس؟ أعطونا أبو جواب كذا مفصل أكثر، يريد في استئذان عشان ها نختار. ها يلا يا ضمير. من المسلمين كل نفس، كل مسلم إلا إذا جاء بأنواع المعسل التي يجب القتل، التي تبيح القتل. طيب خلص، يعني المسلمين. طيب وغير كذا شيخ دلولي. كل الأرواح المعصومة، أنا ما أعرفها وش يعني، من هي أرواح المعصومة؟ طيب هذا المسلم، عرفنا المسلم. طيب تمام خلص، بارك الله فيك. إذن النفس التي حرم الله قتلها بالحق، عندنا نفس المسلم، طبعا عندنا الاستثناء خلاص اللي بالحق، هذا في الجميع، إلا بالحق في الجميع. وهكذا الكافر الذي له إيه؟ الذي له عهد. النفس المعصومة نفس المسلم ونفس الكافر الذي له إيش؟ له عهد، عهد عين ها دال عهد. هذا العهد يختلف، يكون عهد ذمة، عهد أمان، شايف، معاهد، له اصطلاح خاص بالمعاهد. طيب بقي عندنا إذا نفس واحدة غير معصومة، وهي نفس من؟ نفس الكافر الذي ليس له، بعبارة أخرى لا الذمي المحارب بس. طيب مرة أخرى، النفس التي المعصومة نفس المسلم، نفس الكافر الذي له عهد، يعني الكافر المعاهد، الكافر الذمي، الكافر المستأمن، الكافر الذمي، الكافر المعاهد، الكافر المستأمن. طيب يعني هذه صارت عندنا بالتفصيل أربعة إيش؟ أربعة أنفس: المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن. يبقى عندنا نفس غير معصومة، وهي نفس الكافر المحارب، الكافر المحارب. طيب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فكما لا يجوز قتل المسلم بغير حق، أيضا لا يجوز قتل الكافر بغير إيش؟ بغير حق. وأكل الربا معروف، الربا سواء الربا فضل ولا ربا إيه؟ ولا ربا نسيئة. طيب وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، اليتيم في الإنسان من فقد أباه قبل البلوغ، هذا اليتيم يقول عليه الصلاة والسلام لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، فإذا بلغ ارتفع عنه وصف إيش؟ وصف اليتم. طيب والنص على لأنه اليتيم يتجرع على أكل ماله لضعفه، أبوه مات خلاص، فقد يتجرع عليه المتجر، يتجرع عليه أخوه الكبير، يتجرع عليه عمه، يتجرع عليه وصيه، يستغل ضعفه صغره فيستولي على ماله. ومال اليتيم لا يقرب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، فيرجع فيها إلى الجهة المختصة بهذا بالوصايا على الأيتام، وهم يوجهون ماذا يفعل في مال اليتيم، إن كان يتاجر فيه فله كذا وكذا، وإن كان ما يتاجر فيه فينظر في حال الغنى وفقره. المهم عد الجهة المختصة هي التي تحدد له النسبة التي يأكلها من مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، الزحف يعني حينما يلتقي الصفان، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يجب الثبات عند لقاء، عند التقاء الصفين، ولا يجوز الفرار، لأنه لو فر واحد، لو بيح الفرار، لو بيح الفرار وفر واحد اثنين من الجيش، ما الذي سيحصل؟ سيفر الجميع، لأنه يكون التفكير كذا، تفكير كأنه تفكير جماعي، الواحد ما يفكر بس، فإذا فر واحد اثنين ثلاثة، حتى الشجاع اللي كان في قلبه شجاعة إذا شاف الناس هاربين ماذا سيفعل؟ سيهرب معهم. طيب فالله عز وجل حرم الفرار عند التقاء الصفين حتى لا يتسلط الكفار على المسلمين. وهناك حالة، حالة يجوز فيها الفرار، وهي إذا كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين، إذا التقى الصفان وتبين أن العدو ضعفي المسلمين، يعني أكثر من ضعفي المسلمين، فيحل لهم الفرار. فإذا كان عدد المسلمين مثلا 100 وعدد الكفار 100، يجوز الفرار ولا ما يجوز؟ ما يجوز. عدد المسلمين 100 وعدد الكفار 200، يجوز الفرار ولا ما يجوز؟ ما يجوز. عدد المسلمين 100 وعدد الكفار 300، يجوز، يجوز. ما في قرار فردي في الجيش، حتى لو فرد يمكن بيشوفهم ألف بيقول أنا أشوفهم عشرة بس أشوفهم عشرة لا يمكن. طيب قال عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف هذا من الكبائر بل يجب الثبات. طيب وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعني رميها بالزنا هذا معنى القذف. القذف معناه الرمي بالزنا. أما الرمي بما بغير الزنا مثل الرمي بشرب الخمر أو الرمي بالمباشرة بغير الزنا ونحو ذلك فهذه وإن كانت إثما وحراما لكن ليست إيش ليست قذفا شرعيا يعني فيه حد. أما القذف هو رمي المحصنة وكذا المحصنة أيضا عفيف أو العفيفة المسلم العفيف أو المسلم العفيفة رميهم بالزنا هذا هو القذف. ومن قذف فالحق للمقذوف إن اشتكى وطلب الحد يجلد المقذوف إن لم يحضر كم شاهد إن لم يحضر أربعة شهود فإن لم يحضر أربعة شهود جلد القاذف ثمن جلدة ثم لا تقبل له شهادة أبدا حتى يموت ولو تاب وأناب إلى آخره لأن قالوا عدم قبول شهادته جزء من الحد يعني الحد مركب من عقوبتين جلد ثمن جلدة وإيش ولا تقبل شهادته أبد هذا قول والقول الآخر لا أن العقوبة هي إيش هي الجلد فقط وأما القبول شهادته في المستقبل فهذا راجع إلى توبته إن تاب وأناب قبلت شهاداته في المستقبل وإذا أبى أن يتوب لم تقبل شهادته. طيب وعلى كذا قذف الكافر حد في حد ولا ما في ما في قذف الكافرة ما في قذف المجاهر بالزنا ها ما في. طيب لأن قلنا إحنا العفيف. وعن جندب جندب وهذا جندب بن كعب يقال له جندب الخير هو غير جندب بن عبد الله هذا جندب بن كعب ومشهور بجندب الخير وهذاك جندب بن عبد الله البجلي غيره ولهذا غلط الطبراني لما أخرج هذا الحديث في مسند جندب بن عبد الله البجلي قالوا لا هذا وهم من الطبراني والصواب أن جندب بن عبد الله جندب بن كعب المعروف بجندب الخير قال حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف ها ضربة يعني واحدة ضربة واحدة ولا ضربه بالسيف بالها ولا بالتاء عندك ضربة ها عندكم ضربه بالها ولهذا الصواب كله ثنتين صواب إن قرأتها ضربه صحيحة قرأتها ضربة إيش صحيحة والمقصود يعني نحط كلمة بدل كلمة ضربه وش المقصود قتله بالسيف تمام قتله بالسيف والشارع اختار السيف والله أعلم من أجل أنه أسرع في إزهاق الروح فلا يكون في تعذيب لمن يقام عليه الحد أو يقام عليه القصاص فهو من باب إحسان القتل من باب إحسان القتل حتى يكون أسرع جهازا على روحه. حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف يعني من كلام من؟ من كلام جند وهذا هو الصحيح الذي رجحه أكثر أهل العلم أنه موقوف على جندب رضي الله عنه وارضاه. طيب حد الساحر ضربة بالسيف خلي هذا بعد ما نخلص الآثار. قال في صحيح البخاري عن بجلة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر يعني كتب إلى الأمراء أمراء جنوده في الشام هذا الكتاب كتب إلى أمراء جنوده في الشام لما فتحوا بلاد الشام كانوا وجدوا هناك كثرة السحر والسحرة لما فتحوها فأرسل عمر يسألونه ربما أقول أرسلوا له أو ربما عمر ابتدأهم رحمك الله. فأمرهم بقتل كل ساحر وساحرة. طيب، ثم قالوا عن حفصة أمرت بقتل جارية لا سحارتها فقتلت. هل في هذه النصوص استتابة ولا ما في استتابة؟ ها؟ ما في استتابة. حد الساحر ضرب بالسيف بدون استتابة ما في، يعني أقصد عمر كتب اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يقل استتيبوهم، واضح؟ طيب، ومن هنا اختلف العلماء، هل الساحر استتاب ولا ما يستتاب؟ فمنهم من قال لا يستتاب بل يقتل مطلقا، بل يقتل مطلقا، لأن المقصود كف شره عن الناس، ولأنه لا يؤمن أن يكذب في الدعاء توبته ويعود مرة أخرى إلى الإضرار بالناس، فكان قتله حسما للمادة. وليس معنى قول هؤلاء أنه لو تاب لا تنفع توبته عند الله، لا، هذا الساحر لو تاب قبل أن يقتل توبة صادقة وتوبة نصوح تنفع توبة عند الله جل وعلا، لكن هذه التوبة عندهم لا تمنع إقامة الحد عليه، واضح ولا لا؟ فيقتل، فيقتل. القول الثاني قالوا لا، تعرض عليه التوبة، فإن تاب خلاص ترك، يعني يعاقب بعقوبة أخرى غير القتل إن رأى ولي الأمر ذلك. لكن القول الأول والله أعلم هو الأنفع للأمة، أنفع للناس، هو الذي يتمشى مع ظاهر هذه الأدلة أنه يقتل بكل حال، فإن تاب نفعته توبته عند الله، وإن قتله مصر على ما هو عليه والعياذ بالله كان قتله وهو كافر بالله جل وعلا. كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال فقتلنا 3 سواحر، يعني نساء، سواحر يعني نساء. وصح عن حفصة رضي الله عنها بنت عمر أنها كان لها جارية، ماذا فعلت هذه الجارية؟ سحرتها، سحرتها، قال فأمرت بها فقتلت. طيب، أمرت بها فقتلت، هذا كان في زمن عثمان، في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هل لأحد أفراد الرعية أن يقيم الحد؟ هل لأحد أفراد الرعية أن يقيم الحد؟ لا. ها؟ لا. الجواب لا. أمر الحدود إلى من؟ إلى ولاة الأمور، إلى ولاة الأمور. طيب، كيف حفصة قتلت هذه الجارية؟ وحفصة فرد من أفراد الرعية ولا لا؟ لأن ولي الأمر عثمان. فهل يصلح هذا أن يكون درجة واحد يشوف ساحر يقتله، ولا يشوف زاني محصن ويقتله، ولا كذا؟ ما في هذا الدليل. ليش؟ من أحسن الأجوبة أن هذه الجارية كانت ملك، هي جارية لمن؟ هي ملك لحفصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فإذا الحدود إلى ولي الأمر، وإذا وقعت الجريمة من مملوكك الذي تملكه ملك يمينك فلك أن تقيم عليه، فلك أن تقيم عليه الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، واضح؟ فهذا خاص، هذا استثناء من القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة من الحدود إلى السلطان، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فدل هذا على أن الحدود إلى من؟ إلى السلطان، هو المسؤول عنها. لكن إذا وقعت الجناية، وقعت الجريمة من أمتك، من عبدك، من مملوكك، فلك أن تقيم عليه الحد. وحتى هذه المسألة أيضا فيها خلاف، هل هي بشكل عام؟ منهم يقول نعم بشكل عام، لأن الرسول يقول أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهذا يشمل كل الحدود. ومنهم من يقول لا، المقصود بالحدود التي ليس فيها إتلاف، ليس فيها قطع مثلا كالسرقة، وليس فيها إزهاق روح مثل السحر ولا غيره من الجنايات التي فيها إزهاق للروح. فالمقصود أنه هذا يعني مما يجاب عن هذا الشبهة، مما جرى بعم هذا الشبه، أو يقال أنه مثلا هذا الفرد وإن كانت يعني حفصة من سائر أفراد الرعية، لكن مقامها ومكانتها يقطع بأنه مثل هذا العمل لا يترتب عليه شر وفساد، لأنه الحدود جعلت للسلطان ليش؟ حتى ما يكون في ظلم وحيف وتعدي، واضح ولا لا؟ أو يكون في نزاعات وشقاق بين أفراد الرعية. فيعني مكانة حفصة كونها أم المؤمنين وعلمها وتقواها ورعها، الكل يجزم بأنها لن تقيم هذا الحكم إلا في موضعه الصحيح، وأنه لا يترتب على تنفيذها له ضرر وخطر. أو قد يكون عثمان أذن لها، لكن أنه يروى أنه غضب. الشاهد من هذا أنه ليس في حجة على أن أفراد الرعية لهم إقامة الحدود. فحفصة أقامت الحد على ملك يمينها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، الحديث صحيح مسلم. طيب، وكذلك صح عن جندب بن كعب، هو نفسه هذا جندب الخير، فقد حضر في مجلس أحد الأمراء رحمك الله، وعنده ساحر عند هذا الأمير، ساحر ويلبس على الناس إنه يضرب عنق واحد يقول له قم فيقوم يعيش، يقوم حيا، يعني كانوا يحييش يحيي الموتى. فجاء اليوم الثاني جندب هذا ومعه سيف مخبيه، وهذا قام الساحر وقتل واحد وقال له قم، فقام كعب وقتله، قطع راسه، قال له قم إن كنت صادق الحين، إن كنت صادق يلا أحيي نفسك. ها اللي واضح. وأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف. طيب، قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وبنت حفصة وجندب، كلهم أفتوا بقتل الساحر. طيب، ونلاحظ أن السحر والسحرة كانوا موجودين في الأزمان الفاضلة ولا لا؟ في زمن سليمان وجد السحر، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجد السحر، في زمن عمر والخلفاء الراشدين وجد السحر. فما الظن بالسحر في هذا الزمان؟ لا شك في وجوده وفي كثرته وانتشاره، فالواجب الحذر. وبعدين يعني باب التنبيه، الآن في مواقع في النت تعلم السحر وتبيع كتب السحر وتقدر تحمل منها كتب السحر بالمجان. فبعض الشباب المراهق ربما يحب يطلع على هذا من باب حب الاطلاع، واضح؟ من باب حب الاطلاع فيدخل في هذه المواقع، ثم ربما والعياذ بالله ما يخرج منها إلا ساحر مشحوذ. فهذا أقصد من هذا التنبيه، يعني تنبيه على أبنائنا، على بناتنا، على إخواننا، خواتنا، بالحذر من السحر ومن كتب السحر ومن مواقع السحر، ومن النظر في المقاطع التي تعرض أعمال السحرة ولو تحت مسمى خفة اليد والألعاب السحرية ونحو ذلك، لأن هذا يجرهم إلى شر كبير. الآن في ألعاب تباع في الأسواق، تعلم الأطفال والأبناء والبنات، تعلمهم كيف يعمل الحركات الخداعية هذه اللي يسمونها خفة اليد، وهذه تدريب تجري لهم شيء فشيء. يجب مواجهة هذه الأمور وإنكارها وتحذير الناس منها. نختم بمسألة، وهي قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي سحر ولا ما سحر؟ أهل السنة والجماعة يقرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، والمعتزلة وأصحاب المدارس العقلية ينكرون السحر، ينكرون النبي عليه الصلاة والسلام سحرا ولا حديث صحيحة لأنه سحر. طيب، يقولون إيش؟ يقولون أنه لو كان سحر فهذا يقدح في عصمة الرسول ويشكك في التشريع، يعني ممكن أنه أثناء السحر تلا علينا آيات ليست من القرآن، حلل شيء وليس من الله، حرم شيء وليس من الله، واضح؟ فهذا يؤدي لقولك للتشكيك في التشريع في الدين كله. طيب، وهذه طبعا شبهة واهية. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر يجوع مثل ما يجوع الناس، ويمرض كما يمرض الناس، وينسى كما ينسى الناس، ولا لا؟ ومات كما مات الناس عليه الصلاة والسلام. فما يعرض للبشر يعرض له عليه الصلاة والسلام إلا ما استثن. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا السحر قد بين سبحانه وتعالى قد وقع لموسى، قد وقع لموسى. السحر لما سحروا أعين الناس، هل سحروا عين موسى ولا لا؟ ها؟ خيل إليه، إلى من؟ إلى موسى، من سحرهم أنها تسعى. يعني سحرهم أثر في بصر موسى ولا ما أثر؟ أثر، وهذا بنص قرآني، صح ولا لا؟ طيب فما المانع أن الرسول يكون سحر أيضا، وموسى نبي ومحمد نبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الأمر الثالث هو أن هذا السحر بين نوعه في نفس الحديث، الحديث الذي أثبت عن سحر النبي عليه الصلاة والسلام بين ما هو ذلك السحر، وهو أنه يخيل لأنه يأتي أهله ولم يأتي أهله، هذا السحر الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام، يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتي، لم يأتي أهله عليه الصلاة والسلام. فمكث على هذا شهر، مكث على هذا شهر حتى شفاه الله سبحانه وتعالى بلطف من عنده، فأتاه ملكان وأخبره بمحل السحر وقرأ عليه جبريل والحمد لله شفاه الله، وأخرجت العقد السحر شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسقط منه بعد التمشيط والترجيل، أخذ شيء من شعراته وربطت في مشط ونفث فيها وعقد فيها عقد سحرية، وخب في مكان في بئر من أبار المدينة، أخرج السحر والحمد لله شفي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على فرض، على فرض تنزل يعني مع الخصم، إن الرسول في أثناء السحر يعني نسب الله شيء لم يقول الله سبحانه وتعالى، هل هذا خلاص نعتبر أنه فسد الدين وانتهى الدين؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه بعد السحر، بعد ما شفي، عاش، عاش مدة عليه الصلاة والسلام. فلو فرض، لو فرض أنه أثناء الشهر هذا، أثناء السحر، أنه مثلا أدخل في الدين ما ليس منه، ما كان في مجال للتصحيح؟ في ولا ما في؟ في مجال التصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هو في كامل وعيه وصحته وعافيته، ربما اجتهد في حكم ويكون هذا الاجتهاد يعني لا يوافق التشريع، فينزل إيش؟ ينزل التصحيح من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يأتي الرجل قال له الشهيد يغفر له كل شيء، قال يغفر له كل شيء. بعد شيء ينادي قال له تعال إلا الدين، حدثني به جبريل آنفا، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهكذا. فالشاهد إذن أنه هذه الشبهة لا تثبت أمام الحجج والبراهين. فقضية النبي صلى الله عليه وسلم سحر ثابتة في الصحيحين، قضية أنه هذا السحر أثر على التشريع هذا غير صحيح، فإن السحر إنما كان في موضوع ما يتعلق بإتيانه أهله، وأيضا قد شفاه الله وعافاه وعاش بعد هذا الشفاء مدة. فلو فلو من باب التنزل أقول، لو قدر أنه حصل من شيء لكان في مجال للتصحيح والتعديل. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.